السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك أصحاب الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام السلام عليك زين الأنبياء، السلام السلام عليك أصدق أزكياء، السلام السلام عليك زين الأنبياء، السلام السلام السلام عليك أزكى أزكيائي، السلام السلام عليك أخبار الأزهية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.